الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. فهو أنشانا وهو سوانا ليس ينسانا حتى النهاية. فهو أنشانا وهو سوانا ليس ينسانا حتى النهاية. الله الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. فهو يحفظنا وهو يحمينا قد تولانا من البداية. فهو يحفظنا وهو يحمينا قد تولانا من البداية الله. الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. ربي يا ربي نور لي دربي واحفظ لي قلبي من الغوايا. ربي يا ربي نور لي دربي واحفظ لي قلبي من الغوايا الله. الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله. الله الله الله معطي العطايا فضله الوفي كافي البرايا الله.